قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، بمعنى أنه أحوج ما يكون أن يتصف بهذه الصفات، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والناس ها هنا أربعة أقسام، فخيارهم من أوتي الحلم والعلم جمع بينهما، وشرارهم من عدمهما فقد الحلم والعلم، ثالث من أوتي علما بلا حلم، الرابع عكسه أوتي حلما ولم يؤتى علما. فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضد الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البدوات، يعني بداية الأمور، ولا يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت ذو أنات، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، يعني لا تحركه ولا تجعله يغضب فيتكلم أو يفعل بما لا يحسن، لأن العالم كذلك طالب العلم ينبغي أن يكون متأنيا عند النوازل ونحوها. قال: بل هو وقور ثابت ذو أنات، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة، فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصير إليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رشده، والحلم يثبته عليه، والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته.